الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، ففي نهاية الدرس السابق تقدم إلينا بعض الإخوة ببعض الأسئلة، وعندما بدأت الجواب على أحد الأسئلة أذن المؤذن فأمسكت، أو انتهى الحديث فأمسكت، وأبدأ به الآن لأهميته، مع أن هذا السؤال أظن في حوالي أسبوعين وأنا أدرس حوله، وأطلت فيه الكلام إطالة زائدة، وبينت مذهب أهل الحق في هذه المسألة. والسائل يسأل: هل عصمة الأنبياء متفق عليها؟ يعني هل العلماء كلهم متفقون على أن الأنبياء مصونون من المعاصي قبل البعثة وبعد البعثة؟ هذا السؤال، هل عصمة الأنبياء متفق عليها بين العلماء؟ هذا السؤال الأول. وبماذا تفسرون قتل موسى للقبطي؟ هذا تتمة السؤال، يعني شقين، السؤال ذو شقين. الشق الأول عن عصمة الأنبياء وصيانتهم قبل البعث، حفظهم من الجرائم صغارها وكبارها، ثم يعني كأن السائل يرى أن قتل موسى للقبطي طعن في عصمة الأنبياء، يعني بيان أن الأنبياء مع غير معصومين، أو على الأقل يقال له ذلك ويحب أن يبين ذلك. نظن فيهم الخير إن شاء الله تعالى، يعني في السائلين. أنا ذكرت أولا قبل الكلام على موضوع قتل القبط دي عشان يستريح خاطر السائل وغيره. كلمة قتل هو إزهاق روح مصونة، إزهاق روح مصونة، قد يكون عمدا وقد يكون خطأ. ولا شك أن القتل العمد هو أن يقصد الإنسان بإزهاق قتل الشخص بعمله، أن يقتله بمرض يطلق البارود على صدره عشان يقتله، أو يذبحه بسكين أو بآلة حادة، أو يضربه بعمود من الحديد، يعني يقتله مثله، هذا طبعا قتل عمد. أو يخليه ماشي بالسيارة ويضربه بالسيارة متعمد، هذا قتل عمد. وربنا قسم القتل إلى قسمين كما قلت، قال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. المؤمنين العاديين ما هو الأنبياء. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، إلى آخر الآية. ثم قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ما أظن السائل ولا غيره يظن أن موسى قتل مؤمنا متعمدا. كل اللي في القرآن ودخل المدينة على حين، أشوف الأول لما بيقصته في سورة القصص، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في العلم في البحر، إن خفت على ولدك من فرعون ارميه في البحر، يعني كأن البحر يصير أرحم بموسى من فرعون، ارميه في البحر، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. وامتحان ما يمتحن فيه إلا كبار العظماء. وهذه امرأة، الامرأة التي عرضت لاختبار، إذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن ردوه إليك وجعلوه من المرسلين، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعر. اسمع. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، يعني خالي ما كان عندها عقل ألبتة، كان ما بها ريح العقل، صارت مثل المجنونة. ما صغت في أيدي آل فرعون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت فتبدي به، يمكن كانت بتقوم وتولول وتروح عندهم تقول هذا ولد من الجنون اللي فيها، لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأختي قصي، فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المرض عشان تعرف ان الله يطنهم صغار يرضع، تو يرضع، يخليه يرضع من اللبن اللي جاء، واللبن ده يمتنع منه، يعني ما يخليهم سبهلة، لا يفعلون ما يشاءون، وبعد ما يصير بالغ ولا قبل البلوغ ولا ده ابدا، وهو بطن امه من اصلاب ابائهم. يحمي الله جميع الانبياء في اصلاب ابائهم وارحام امهاتهم، حتى يقول حبيب الله ورسوله عسى خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح، لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء، عليه الصلاة والسلام. يعني الله يحمي الأنبياء في أصلاب، إنه أصلاب اختار الطينة من آدم هي أطيب الطين التي خلق الله عز وجل، ولا سيما أولي العزم كموسى ومحمد عليه الصلاة والسلام الذين بلوا من الناس بقصص مع داود وسليمان وأيوب لا نظير له. وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المرضع من قبل، يعود طول الثدي لا يرضع ولا يرتضع، أي امرأة تقدم ثديه لا يرتضع. من اللي علمه؟ هو علم روحه ولا آلة مسكته ولا أحس بإضرار؟ الله يعصمه، يعصونه، يقول له خليه لا يفعله، رضيع تو يرضع، تو مولود مليون يوم أو يومين. فقال في القصيفة، وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. شوف الحكم العلمي ده قبل ما يضع القتل، أقرأ في القرآن وآتيناه حكما وعلما، بلغ أشده واستوى قبل القتل وقبل القصص، هذا اللي تبتدي. يعني هو عندما حصل على القبطي كان مؤتى حكم علما وحكمة. ولما بلغ شده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته يعني من بني إسرائيل وهذا من عدوه يعني الأكبر. فاستغاثه الذي من شيعته، طبعا اللي من شيعته لو كان قوي وأقوى من القبط ما كان يستغيث بموسى عشان يساعده. لو كان الإسرائيلي نشيط أنشط من القبطي كان لحاله يقوم بحاله يتولى أمره بحاله، ما يحتاج واحد يستغيث به. استغاثه كانت من استغاثة معناها صراخ، يعني في أمس الحاجة إلى إعانتك يا موسى. فاستغاثه الذي من شعث عن فوكزه موسى، وش فوكزه؟ يعني تقول جاب سكين وضربوا بها، منين تجيبها؟ لا في اللغة العربية ولا في الشريعة الإسلامية ولا في أي دين. من معنى وكزوا إيش؟ اقرأ القاموس المحيط للفيروز أبان، وهو طبعا يعني عناية شديدة بالكلمات اللي في القرآن. الألفاظ العربية يبدأ بالقرآن، الألفاظ الموجودة في القرآن في الباب اللي في الحرف أو الباب اللي هو يتكلم فيه. الوكز الدفع، يعني كل العملية إن جاي يدفعوا عنه، يبي يركب دافع دفعوا عنه، إذا دفعوا كذا عنه فسقط ميتا، يعني يصير موسى قتله. ليش ما تقول موسى جزاه الله خيرا اللي أراح المسلمين من شر هذا القبطي؟ وأنه ما تقول بدل ما تقول عمل سيء تقول عمل حسنة، لأنه استغاث مستغيثا به محتاجا إليه، من طائل عليه. ولا شك في الأديان دفع الطائل، دفع الطائل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لما قال الرجل أرأيت إن جاء الرجل يأخذ مالي؟ قال لا تعطيه. قال فإن قتلني؟ قال قاتله. قال فإن قتلته؟ قال هو في النار. قال فإن قتلني؟ قال أنت شهيد. هذا صائل، هذا صائل. فإذا كان الصائل يدفع، ما دفع موسى بسيف ولا بسكين ولا ببارودة ولا برصاصة، بيده دفعه بيده. وكلمة الوقت الدفع لا تتجاوزها. فليش يحرص الذين في قلوبهم مرض على نسبة جريمة للنبي؟ وعمر بن الخطاب الخليفة الراشد الملهم المحدث يقول إذا خرجت كلمة من مؤمن تحتمل 99% من الشر، وتحتمل الخير 1%. يتحتم عليك أيها المسلم أن تحملها على 1% وتترك 99 باب من الشر اللي هي تحتمله. يعني لو واحد تكلم بكلمة تحتمل الشر 99% وتحتمل الخير 1%. عليك أنت أيها المسلم ابتعد وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا تحملها على الشر، لا تحملها على الشر. ظني بأخيك الخير، ظني بأخيك المسلم الخير. لما دام قال كلمة تحتمل، لما قال لذاك الواحد لا أحملنك على حديد، يقول الحجاج لواحد من يبي يقود يقتله، لا أحملنك على حديد، قال أن تحملني على حديد خير من أن تحملني على بليد. هو حملها على إيه؟ هو ذاك يحمله على حديد يعني يقيده بالقيد ويقتله. فهو قال يعني انت تحملني على فرس قوي، احكونك تحملني على فرس حديد احسن ما تحملني على فرس بليد. قال اردت القيد، قال لن يقيد، يعني حاول يحمل الكلام على محمل الخير. لكن اذا كان ذاك الشرير ناوي على الشر ما في حيله، ما لي حيله. فانت اذا سمعت الله يقول فوكزه موسى، تقول فقتله موسى، عمر الوقت يقتل؟ يعني لو واحد أراد يقتل واحد يروح يكسه عشان يدفع عشان يموت؟ إذا أراد يقتل الإنسان معروف القتل وأسباب القتل وآلات القتل، وما هو القتل العمد والقتل غير العمد. فقتل موسى، فالقبطي لم يقتل موسى لا عمدا ولا خطأ، يعني ما يعتبر حتى على معنى الخطأ، لأن في فرق بين الخطأ والخطيئة. يعني الخطأ لا يمكن أن يكون ذا معصية، يعني ما كل خطأ يؤدي إلى معصية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجر، وإن أخطأ فله أجر. هو مخطئ وله أجر، هو مخطئ وله أجر. إذا حكم الحاكم إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجر، ما دام يريد وجه الله عز وجل. فأنت ليش تحمل موسى على النية السيئة والعمل السيء وأنه قتل القبطي؟ هو كون يقول قتلت نفسا، طبعا انهضام النفس، وهو طبعا سبب، يعني بس ما هو سبب 100%، لأنه ما خطر على باله أن دفعه عن الرجل يبي يقتله. هو فقم لعملية حماية الرجل من بطش هذا الصائل، حماية الرجل من بطش، ما يريد قتله أبدا ولا خطر على باله. لكن طبعا في مثل عند العوام قديم كنا نسمعه، حسنات الأبرار سيئات المقربين. كل ما كان العبد أعرف بالله وقلبه أشد نورا أشد نورا وبصيرة، كل ما كان لو هف عليه. أنا أقول لك مثلا، لو واحد مسلم من المحافظين عن صلاة فات سنة الفجر، واحد آخر فاتته صلاة الفجر الفريضة، أنا أظن أن بعض المسلمين لو فاتت سنة الفجر يمكن كأنه قد قتل بعض أهله. السنة ما هو الفريضة، السنة ما هي الفريضة. وهذاك اللي فاتته صلاة الفجر كان واكل سكر ولا عنده مرض السكر، يعني ما يحبق ولا يهتم. يعني العملية، الإنسان كل ما كان من الله أعب الله أعرف كان من الله أعرف. داود عليه السلام قلت لك لما يقول اصبر على ما يقولون اذكر عبدنا داود هذا الأيدي إنه أواب، إن سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كلها وشهدنا ملكه. بعدين لما يقول له قصة الخصمين وفزع منهم خاف منهم، فلما انتهى حكم بينهما وانتهيا ظن داود أن ما فتنا، ليش يخاف من البشر مع أنه بشر؟ والخوف من الحيوانات لو جاك ثعبان وقرب عليك وتخاف منه ما هو عيب عليه، ولا آثم أنت ولا أشرت بالله. إنما أشرت بالله لو خفت من واحد ميت في القبر خوف السر، لو واحد ميت في القبر خفت منه خوف السر، إن يكسر ظهرك ولا يبريك ولا يأخذ مرة ولا يأخذ بعيالك ولا يعمل لك سوا ولا يجفف أرضك ولا يجفف فيها. يعني هذا هو المشكلة، هذا هو الشرك بالله، أما الخوف العادي البشري الطبيعي ما في ما في أبدا ما في إزعاج، لكن داود حسب أنه ارتكب سيئة، كيف أخف من البشر فخر غافرنا عشان نزيلنا في قلبه من أي وهم من أنه أساء نزيل غفرنا ولك عندنا منزلة عالية فغفرنا له ذلك وإن له عندنا زلفى وحسنة. كذلك موسى عليه السلام كان لما طاح القبط قتي ميتان قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر وربي لن أكون بعد ظهيرا للكافري ظهير الكافري. أنا جاي طبعا ما جاي يعني أنا جاي نعاون هذا نبعنا ندفع عنه الشر، هو كافر هذا كافر وهذا كافر فلن أكون ظهيرا للكافري. لكن هذه مراسيم السعادة تدبر لموسى من حيث يدري ومن حيث لا يدري، تتويج بتاج الكرامة وترسيم برسوم السعادة قريب بهذا الحادثة. لو ما قتل القبط هذا كان يجلس ثاني في اليوم يستصرخ عشان لمزك شرير الإسرائيلي هذا شرير شرير كل يوم عمل له حادث مع واحد، في اليوم الثاني لقى واحد تقتل مع واحد وش لقى موسى قال تعال، فموسى أبيه يدفعه بيده خاف نفسه يموت بالجمامات حق أم قال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس عشان يفتضح الأمر وعشان يجي يعزمون على قتل موسى. فيأتيه الخبر وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج منها خيفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجهت القاء مدين قال عسى رب يهديني وهداه الله سواء السبيل. ووصل إلى مدين وتزوج ابن أحدى بنتي الرجل الصالح من مدين وعاش عندهما 8 أو 10 سنوات. وعندما أخذ زوجته ورجع إلى مصر وهو في الطريق لاحت له أنوار الكرامة بالطريق فرأى نارا قال له كوما دري إن النار هذه فيها مراسيم السعادة له أبد الآبدين ودار الدائرين، إني أنست نارا لعلي أتيكم منها بخبس أو أجعل على النار هدى. فلما أتاها نودي موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم صلاة لذكري إلى آخر القصص. يعني أمور مرتبة لتكريم موسى وإسعاده وإعزازه وتتويجه بتاج العز الأبدي السرمدي في جبل الطور. يروح على قدر كما قال وجئت على قدر يا موسى. اسمع واصطفيت واصطنعتك لنفسي اذهب أنت أخوك بآياتي ولا تنذي. ويقول له ولتصنع على عيني تصنع، يعني من يوم أنت ترضع الحليب وقبل الحليب وأنت في ظهر أبوك وفي رحم أمك وأنا أصنعك لنفسي صنعة الله لله عز وجل. واصطنعتك ولتصنع على عيني، تمشي أختك فتقول هل أزاد من الصناعة هل أدلكم على من يكله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغام وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر واصطنعتك لنفسي. ليش إحنا نقول إن موسى ارتكب جريمة وإسناد القتل له هو طبعا السبب، يعني السبب يضاف يعني القتل. مثلا لو واحد حفر بير في الطريق السابل المارة فجاء واحد أعمى وطاح في البير، يصير من اللي عليه المسؤولية اللي حفر البير. لكن لو جاء واحد قعد على حافة البير اللي في الطريق هذه وخلى واحد جاي ودفعه يصير الثاني الأول صاحب سبب، الأول يسمى صاحب سبب والثاني يسمى المباشر اللي دفع، وعند ذلك يتحمل المباشر يتحمل صاحب السبب. لكن موسى هذا صاحب سبب صرف يعني ما له أي على أنه لا يخطر على باله ولا يدور في خياله أن يقتل الرجل بهذه الوقعة. فلذا لا نحن نحمل على أنه قتله عمدا؟ أنت بتقول كده؟ ما تقولون أنت بخير ولا إسلام؟ إن قلت قتل موسى عمدا ما بخير ولا إسلام؟ وإن قلت قتل خطأ قال خطأ إيش؟ هو القتل خطأ أنت يعني لو فتحت رصاصة عشان تضرب بها صيد فقتلت إنسانا هذا قتل خطأ. ما تحتمل وزن الدم العمد. هذا قتل خطأ لأنك بآلة القاتلة توجهت، ولكنك ما لم ترد هذا الذي قتلته، فهذا يسمى قتل خطأ. لكن واحد يلمس واحد فيموت، يسمى هذا قتله. أما كون الاستد بهذه بين الله عز وجل نعمة وفضله على موسى وعلى الأنبياء، وأما هذه وبين أنك يعني لا يخطر على بالك يا موسى أنك تتؤاخذ على ما فعلت على هذه الوقت، وكون الرجل مات بسببك لا تؤاخذ. فيجيبها وقتلتها فنجيناك من الغم، وليقتل نفسه نجى من الغم، ليقتل عامل ينجى من الغم، فقتلت وفتناك فتونا، ثم جئت على سنين في أهل مدين، ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي. إذا بأنت إخي ربنا اللي بيقولها عليم الخبير بيدي ملكوت كل شيء. في آيات كثيرة في القرآن يبين ذلك. أنا ثقت كثيرا عندما تكلمت على قصة ابن جرير في في في في وصف النبي محمد عليه الصلاة والسلام بأنه ذهب إلى امرأة زيد بن حارثة اللي هي زينب بنت جحش وهي تعجن وكان يكرهها، فرفعت الطريح طرف الخباء فبان ساقها، فوقعت في حب النبي، فوقع في حب في قلب النبي حبها حب عندما رأى ساقها الجميل، وجاءت وقال سبحانه وقلب القلوب، وأن زيد بن حارثة لما جاءت أخبرته بأن النبي رأى ساقي فأعجب بي، فذهب يطلقها يقول أمسك عليه واتق الله وتخرج نفسك مع ما الله من حبها وتخرى الناس به، الكلام كله كذب وضليل. لما جاء أبوه وعمه يطلبونه من بيت النبي بعد ما سرق وبيع، وجاء اشترى الحكيم بن حزام وأهداه لخديجة عمته، وخديجة أهداته لزوجها حبيب الله ورسوله قبل الرسالة، بزمان. فلما جاء أبوه بدأ يبحث عنه وعمه في الجبال وفي الثيافي وفي الوهاد ومن يمينه ومن شرقه يبكي بكاء يقطع عياط الكبد، ثم دل على أنه عند محمد بن عبد الله، فجاء إلى مكة بيت محمد، وين كان هذا بيت محمد بن عبد الله؟ نادى يا محمد، فخرج يا محمد عليه السلام، قال له عندكم ولدي زيد بن حارثة؟ قال نعم عندي زيد بن حارثة. فخرج دخل النبي وجاب زيد، قال تعرف هذا؟ قال هذا أبي، وهذا قال عمي. قال يلا اختارني، حبيت تروح مع أبوك وعمك يعني على الرحب والسعة، حب عد معني على الرحب والسعة. فأخذ زيد ينظر لأبوه، عرف أبوه وعرف لأبوه، أبوه مقطع قلبه من البكاء عليه، يبكي بكاء يقطع عياط القلب، يقول أغالك من الجهل أم غالك السهل أم غالك الجبل، ويقول أنا بقعد أبكي في الأرض حتى أموت أو يأتي دون ذلك الأجل، أو كما يقول في الشعر الحق ذكره ابن شاب في السر النبوي. فلما نظر زيد للنبي مضطرة، ينظر لوجه النبي ونظر لوجه أبيه وعمه، قال له والله ما أقدر على وجه عليك أحد للنبي محمد. ففرح أبوه وعمه رضوا، ما قالوا غصب الولد وخلوا عندنا، فرح أبوه وعمه قالوا خلاص خليه عندك، راضون مسرورون. فضمه النبي وخرج إلى إلى إلى إلى إلى إلى أهل مكة وقال اشهدوا أن زيدا ولدي يرثني، وأعلى عدد كم ما كان حرام ولا حلال فيها، فلما أرى وتزوج، ولما جاء علم أو كان عند عادة أهل الجاهلية إن ابن المتبنى يطلق الصلب تماما في كل حرام وحلال عند أهل الجاهلية، وكان إذا تزوج الابن المتبنى امرأة حرم على أبيه المتبنى أن يتزوجها بعده، وهذه عادة قبيحة جاهلية أراد الله أن يبطل، لكن من يتحمل التنفيذ غير حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما يقدر واحد من الصحابة يتحمل التنفيذ إن يقول خد مرت ولده، كأن مرت ولده بالنسبة لحياتنا إحنا الآن ده. لو قال لك واحد خد مرت ولده تزوج مرت ولده، فما من اللي يعطيك غير حبيب الله ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام؟ فلما أراد الله أن يبطل العادة طلب من النبي أن يطلب يزوج زيد بن حارثة من زينب بنت جحش، هي بنت عمته، يعرفها ويبكر، وما كانت تغطي وجهها، ما كان في غطاء للوجه في ذاك الوقت، يعني يعرفها تماما معرفة، لو كانت عملية شهوة ما شهوة يقول ويبكر أحسن له لكنه قال لها تزوج زيد، قلت ما أتزوج زيد، والنبي عالم إني أبي أتزوجها زيد يطلقها، ويقولها النبي محمد، النبي عالم هذا اللي يصيب، يعني أبي يزوجها زيد عشان يقطع عادات أهل الجاهلية وتقاليد أهل الجاهلية، ويتزوجها قلت أبدا ما أخذ هذا المولى، راح لأخوها النبي عليه السلام قال ما أزوج أختي هذا المولى، فينزل الله عز وجل. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعطي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فتقول هي وقوة رضينا بالله ربا، رضيت أمر الله وأمر رسوله. ويتزوجها زيد وهي كارهة بقلبها، وتبدأ تع دائما عتاب وتلوم وإذا أتأتي من بغضها له. وكل ما يجي للنبي يشكو زينب يقول امسك عليك زوجك واتق الله ربنا وتخفي في نفسك أنه لابد أن يطلقها وأنك تتزوجها، ما الله وتخشى الناس أن يقول قد زوجت ولده المتبنى. فلما اسمح، فلما قضى زيد منها وطرا، دخل عليها وذاقت عسيلته وذاقت عسيلتها، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون إذ عله، ما عله تحب ابوك وساك طلعت وساك مستوره. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا وكان امر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. ويمهد لها في ما جعل الله رجل من قلبه في أول السورة، يجيب كل هذا ما هذه التصريحات في القرآن ويقولوا لا خطأ عشان حبها لما شاستك النقيق. ويستغلها بعض المستشرقين كما قلت لك، أول ما طلعت على القصة دي من رواية صغيرة يكتبونها رواية الجيب مكتوب فيها أليس الحب هو الذي حرك قلب محمد إلى زينب بنت جحش حينما رأى ساقها الدقيق تحت ثوبها الرقيق كما يرويه بعض المستشرقين. يدورون شيء يطعنوا فيه على حبيب الله ورسول، ويلاقوا التفاسير اللي تجمع كل ما هب ودب، كل ما خطر على باله واحد قال يقول، لا يبين ولا يوضح ولا يحقق. ولذلك ما يحل للمسلم أن يقرأ هذه التفاسير إلا إذا كان عنده قدرة على تمييز الغث من السمين فيها والحق من الباطل فيها، ويعرف أسانيد الرجال وكل حديث يقرأه السند اللي يجيبه سب رجاله ولا غيره يشوف يبين عشان يعرف. قلت لك النبي محمد يقول إني خرجت من نكاح، معنى كلامهم ولم يصبني من سباح الجاهلية شيء، ولم من سباح الجاهلية شيء. وبعدين يروي ابن كثير في البداية والنهاية، يقول روى ابن إسحاق في السيرة قال حدثني الثور بن يزيد عن خالد بن معدان قال أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم له أخبرنا عن نفسك. الصحابة يسألون النبي محمد يقولون أخبرنا عن نفسك، يعني مش أول أمر كل قصته. فقال أنا بشرى إبراهيم، لا أنا دعوة أبي إبراهيم، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى عليه السلام، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى عليه السلام. ورأت أمي حين حملت بي نورا خرج منها أضاءت له قصور الشام. هذا يحدث عن نفسه من تاريخ ميلاده وبطن أمه، لأن حدثته عاشت معه خمس سنين، حدثته. ورأت أمي حين حملت بي نورا خرج منها فأضاء قصور الشام أو أضاءت له قصور الشام. وكنت واسترضعت في بني سعد يبين نعتام، وكنت في بهم أرع، في به صغير عند حليمة التعدية في بني سعد بن بكر بن هوازن بن عامر بن صعصع من قيس عيلان من مضر بن زار بن عبد بن عدنان. والعرب كم من دأبهم، العرب خصوصا يعني البيوت اللي تحرص على إنجاب أبنائها، إذا ولدت المرأة وأرضعته كم يوم سلموه لمرضع في البادية، يعني ما يسلموه لحضريات، يسوون البدويات. ليش؟ على أساس أن البداوة فيها نوع من الانطلاق والفصاحة ما لا يوجد في الحضر. يعني العادة يقول ذاك الشاعر: حسن الحضارة مجلوب بالتطرية، وفي البداوة حسن غير مجلوب. لهفي على ماذا كده ما عرفنا بها صبغ مضغ الكلام، يعني العلك مضغ الكلام ولا صبغ الحواجب. يقول إني في الحضر تطبخ حاجبها وتمضغ علكها، لكن البدوية لا تعرف علك ولا تعرف صبغ حواجب. يعني الجمال طبيعي، اللي فيها الطبيعة هي اللي تبين اللي فيها الطبيعي. فكانوا يبعثون أبناءهم إلى البادية استجلابا للفصاحة والنباهة والانطلاق ونوع من الحرية ما يوجد في الحاضرة. وكان من حظ النبي محمد عليه السلام أن تأخذه حليمة السعدية، ويبارك لها ولأهلها عندما ذهب إليهم رسول، عندما أخذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان سنه حوالي 3 سنوات جاء الحادث هذا، وجاءني رجلان وهو يرعى البهم صغير عليهما ثياب بيض ومعهما طشت من ذهب مملوء ثلجا، الطشت مملوء ثلجا مملوء ثلجا، فأضجعاني وشقا بطني وأخرج قلبي فشقاه وغسلاه وغسلاه وغسل القلب وغسل البطن، ثم أعاد القلب كما كان والبطن كما كانت كما كانت كما كانت، وأخرج من القلب علقة سوداء، علقة سوداء. هذا طبعا الحديث يقول ابن كثير هذا الحديث إسناده قوي جيد. إسناد هذا الحديث يقول ابن كثير في البداية والنهاية لما تك كلام الإسحاق، لأنه إسناده ظاهر صحة، يقول إسناده قوي جيد هذا ابن كثير. لكن يقول إذا روى مسلم، أنا ذكرت في السنة الأبوية بعد القصة هذه في السنة الأبوية قصة صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بينما أنا ألعب مع الصبيان في بني سعد، معنى كلام عليه السلام يلعب مع الصبيان، ما هو مع البوم يحدث البوم، ما يلعب مع الصبيان، جاءني جبريل فطرعني، يعني أنا يمنع أضجعني على الأرض، وشق بطني وأخرج قلبي وشقه وأخرج منه علقة سوداء، وقال: هذا حظ الشيطان منك، يعني قلعنا أي علقة للشيطان فيك، أي علقة للشيطان. هذا في صحيح مسلم، هذا في صحيح مسلم، يعني من أصحاب الأخبار على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حظ الشيطان منك. وذلك جاء في الحديث الصحيح إنه لكل، يعني الله سبحانه وكل بكل إنسان مولود قليلا من الملائكة وقليلا من الجن. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا. أما أنا يعني على الشيطان، يعني إنك معك أنت كذا الشيطان، قال: لكنني أعانني الله عليه فأسلم، روي فأسلم، وروي فأسلم، يعني أنا أسلم، فلا يأمرني إلا بخير، أو كما قال رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام مصون، والأنبياء مصونين. الأخ السائل يسأل، الأخ السائل يسأل، طبعا أنا أقول: هل نحن نحرص على تلويث الأنبياء؟ يعني نتمنى عثرة، نتمنى عثرة يصف بها اليهود وأنجاسهم وفروقهم وذيولهم من المسلمين نبي من الأنبياء أو رسول من الرسل، علشان نلصقها بهم وعلى طول نقول هي فيهم، هي هذا لا، ما ينبغي لنا، ما ينبغي لنا. ده قطة الغرانيق، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام قرأ عليه الشيطان: تلك الغرانيق العيون نشعوذ وهي كذب مختلق مصنوع، لا لا يخطر على بال مسلم أن يصدقه، لأنه يطعم في الرسالة وفي النبوة وفي القرآن. لما قرأ تلك أفرأيته اللات والعزة ومنات الثالثة قرأ أكبر ذكر والأنثى، يقول الشيطان قال على لسانه ما يدري ويقرأ على الناس سورة النجم، الشيطان قال: تلك الغرانيق العلا وإن لشفاعتهن لترتجى، وإن الناس فرحوا بهذا وسمعوا وحسبوا القرآن، قرآن شيطاني، القرآن كل اللي تعبت الإنس والجن على آياته هذا القرآن لا يأتون أمثله ولو كان بعضهم البعض ظهيرا. يا أخي اقرأ شوية الآية اللي وراها، الآية اللي وراها مباشرة ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزة يعني جائرة. وبعدها يقول وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يدى الله لمن يشاء ويرضى. كما في القرآن تقول إن الأصنام تشفع، الأصنام لها الشفاعة. تقول صلى الله عليه وسلم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يدى الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لهم لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما له به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وبعدها يقول أفرأيتم أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى لا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه إلى آخر الآيات العظام. وكلها تبرئة لجناب التوحيد من أي لوثة من تلويث الشرك. وخاشى أن يخطر على لسان حبيب الله ورسوله لا نائما وإستني للنبي محمد من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتكونني، فإن الشيطان لا يتمثل بي، فإن الشيطان لا يتكونني، يعني لا يمكن الشيطان يمثل صورة الحقيقية أبدا ولا يستطيع في المنام. فما بالك يقدر يمثله، لكن في المنام يقدر يمثله يمثله بالأكذب. فتقول وإحنا ندور عصر على موسى ولا عصر على محمد. نقول له أما موضوع اللي يبي يحرص على ترويث الأنبياء يحرص، وإحنا لا نستطيع أن نخرج هذا من قلوب البشر. الشيطان جالس وأنصار موجودين، لكن قد يقع إن سائل يسأل هل العلماء متفقين على عصمة الأنبياء؟ الأصل متفقين على عصمة الأنبياء. ما سمعنا أن واحد من أصحاب النبي طعن على محمد في عمل من الأعمال. لما واحد يوم قسم غنائم حنين، لما قسم غنائم حنين وأعطى الأقرع ابن حابس 100 ناقة، وأعطى عيان بن حصن الفزاري 100 ناقة، وأعطى فلان 100 ناقة، وأعطى ولادنا ناقة، وترك الأنصار. فجاء رجل من بني تميم ناتئ الوجنتين محلوق الرأس، قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، لم يعدل محمد، لم يعدل رسول الله. فلما سمع النبي عليه هذه المقالة قال من يعدل إذا لم يعدل رسول الله؟ إنما أنا قاسم والله عز وجل معطي. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الرجل 100 ناقة، ويمكن اللي يحرمه أحب إليه من أبو بيه 100 مرة. يعني النبي مرة صار يعطي ويوزع على الناس أموال وترك بعض الناس. فقال وأتعلم يا رسول الله أعطيتك فلان وفلان وتركت فلان وهو أحب. قال والنبي ما يرد. بعدين يقول للنبي أنا أعطي بعضها أتألفهم، يعني أتألدين الإسلام. بعض الناس المال يستعبدهم المال، أحسن الناس يستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. ولكن النبي عليه يقول لما قال على الرجل من يعدي إذا وسيخرج من ضئض هذا الرجل قوم أو ناس تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم النبي عليه السلام يقول هالكلام ده. ثم يقول في نفس الحديث رواه البخاري ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، يعني على الشريعة وتحقيق الشرع، حتى يأتي أمر الله يعني رحلة هنا في آخر الزمان تميت كل من في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. ليش النبي يقول كذا؟ لأن بعض الناس يحسب إن ما دام واحد في حياة النبي طعن إذن الإسلام ما يبعد 20 سنة ويروح خلاص من الأرض. قال له النبي لا، حتى لو قام هذا وجنس وجنس جنس وكثير من الناس سيبقى الإسلام عزيزا، إن تولوا عنه قوم يبدل قوما غيرهم يكون خير منهم، تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، سيبقى الإسلام عزيزا حتى آخر الزمان، حتى ينزل عيسى بن مريم الإسلام سيبقى عزيزا إن تركته طائفة من أبنائه يسر الله له طائفة أخرى، إن تركه جماعة من المسلمين يسر الله جماعة أخرى يعجونه ويقومون به، كما قال عز وجل وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الأصل أن المسلمون وأهل السنة والجماعة بالذات مطبقون على أن الأنبياء معصومون. لكن حصل في سلسلة التاريخ علماء بعضهم عندنا في الذروة، حصل علماء في التاريخ يعني من 400 سنة، من 600 سنة، من 500 سنة، من 100 سنة، من 20 سنة، حصل علماء وعلماء يعني مجتهدون مرتفعون في البحث عن العلم والدين. لكن هل كل جواد ماله كبوة؟ الناس يقولون لكل جواد كبوة، يعني ما يمكن أبدا أن الإنسان هو المسلم. من ذا الذي ما ساقط؟ ومن له الحسنى فقد غير النبي المصطفى عليه جبريل هبط ولسان. من ذا الذي ما ساقط؟ ومن له الحسنى فقد غير النبي المصطفى عليه. يصير العالم بحر من البحار لا تناله الدلاء، لكن يجي في مسألة يصير تابع لواحد، يكون سبب واحد شيخ. يعني مثلا ابن حزم هو ما هو من أهل العلم في الأصل، صاحب رياسة ولكن درس العلم، ولما درس العلم على كبر صار يسمون العلماء منجنيق العلماء، صار يطلقوا عليه أهل العلم منجنيق العلماء، المنجنيق اللي يرمى به بالمنجنيق. فما كان يترك إمام من الأئمة لو يطعن عليه، ما خلى إمام لأبو حنيفة ولا الشافعي ولا مالك ولا أي واحد يقول الحمد لله الذي عافانا من آرائهم وصاننا من مذاهبهم، مع أنه كثير الخطأ. يعني أضرب لك مثل، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في المول في الماء الراكد ثم هو يغتسل فيه، لا يبولن أحدكم في المول في الماء الراكد الذي لا يجري ثم هو يغتسل فيه، يعني لا يبول في الماء ثم بعدين الماء راكد ما هو جاري وبعدين ينزل يسبح فيه. نجد قال ابن حزم لو جمع من البول قناطير ثم صبها في الماء الراكد لا ينجد. هذا موجود في كتبه، ونقل الشيخ ابن شنقيط في تفسيره، وانا نقلته في كتاب اسمه اثبات القياس في الشريعه، كتاب لي اسمه اثبات القياس في الشريعه ورد على منكريه، كان ابي ابن حزم في موضوع القياس وهو يقول من قياس على ان الحرام انك تبول في الماء، يعني تبول فيه على مباشره، اما كونك تجمع بول برا بول ولو قنطر او قنطرين وتكبه في الماء الراكد يقول ما ينجس. هذا كلام ده يقول عاقل، ويقول ان الطواف لما تيجي تطب الكعبه تحط الكعبه عن يمينك، لان قال له اظن ابن القيم رحم الله واحد رحم الله ابا محمد لو طاف هذه المطاف كيف كان الناس يفتون فيه، يمكن كان الناس يضربونه لم يكسرون عظامه في داخل بسها. إني يعني لأنه ما أطمع حج ولا شاب الحج، ما شاب الحج ولا رعاه. هذا مثال من الأمثلة. تأثر بعض المشايخ الكبار اللي بعده بحوالي 200 شعيب كان على دين قومه قبل الإسلام، فهم هذا الشيخ الجليل رحمه الله وعفى عنه ولم يؤاخذه بها، فهم إن قوله تبارك وتعالى قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. تعودن، قال معنى تعودن ترجعن إلى ملتنا، ومعنى ذلك أن كان شعيب على دين قومه قبل البعثة، وهذا دليل يقول على جواز تلوث الأنبياء بدين قومهم قبل الرسالة، وإن كان الله عصم النبي معنى كلامه، وإن كان محمد لأدلة أخرى صنه الله. أما شعيب والأنبياء الأخير يقول ما في مانع. ليش يا جليل يا شيخ ليش تقول كده؟ قال لأنه يقول لتعودن في ملتنا، يعني معنى ذلك أنه يرجع للملة اللي كان عليها سابقا، أنه إقرار بأنه كان على ملة قومية قبل البعثة قبل أن يوعث. لا يا رجل، طبعا اللي يدعي أنه أحظ بكل العلم ظلم العلم، الإنسان اللي يدعي أنه عرف كل العلم وأنه ما تخفى عليه ما عنده علم أبدا، لأن إذا كان أعلم الخلق بالله محمد عليه السلام يقول الله له وقل رب زدني علما، والملائكة اللي في السماء يقول لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقد يغفل الإنسان، يسهى يغفل وهو يبحث في الموضوع ويتعجل ويروح. لكن أنا أقول لك راجع ابن منظور في لسان العرب المحيط، راجع لسان العرب المحيط لابن منظور وهو من أكبر المعاجم العربية. لسان العرب أول ما يتكلم في كلمة عادة يقول عادة تأتي بمعنى رجع، هذا كثير جدا، وعادة تأتي بمعنى استمر، وعادة تأتي بمعنى صار. من اللي يقول هذا؟ ابن منظور أحد أئمة الدنيا في اللغة العربية، ناقل اللغة العربية ومعانيها. عادة تأتي بمعنى رجع، وعادة تأتي بمعنى استمر على ما هو عليه، ما تغير ما تغير، عاد يعني استمر على عادته، استمر على عادته، استمر على عادته، عاد. وعاد بمعنى صار، يعني انتقل إلى شيء لم يكن عليه. عادة تأتي بمعنى رجع. ولو ردوا، يقول ربنا في القرآن ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، وهم يصرون في جهنم الكفار، الكفار يصرون في جهنم يقول له أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، أخرجنا منها من جهنم فإن عدنا، يعني رجعنا إلى الكفر فإنا ظالمون. يقول ربنا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، ولو ردوا لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. فتأتي عادة بمعنى رجع وهو كثير في اللسان العربي، وتأتي عادة بمعنى استمر. قالوا معي في القرآن الكريم قل للذين كفروا، الله يقول للنبي محمد يعني على قريش وغيرهم، قل للذين كفروا إن ينتهوا يعني عن الكفر يغفر لهم ما قد سلف، يتجاوز الله عن جميع سيئاتهم وخطاياهم اللي ارتكبوها ضدك وضد الناس وضد أنفسهم، لأن الإسلام يجب ما كان قبله، الإسلام يهدي ما كان قبله من المعاصي. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا، يعودوا إيه؟ وإن هم تركوا الكفر عشان يعودوا له، هم على الكفر، إن ينتهوا عن الكفر، هذه الأولى، هذا الشرطية الأولى، هذه الشرطية الأولى، قل للذين كفروا إن ينتهوا يعني عن الكفر يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا يعني وإن يستمروا على كفرهم فقد سنة الأولين، فاستمر هذا بمعنى استمر، جاء هذا بمعنى استمر، كما جاء هذا بمعنى رجع. وكل منزل يحدده السياق والسباق، سباق الكلام وسياقه يحدده. هذه عادة بمعنى رجع عرفناها، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وتأتي عادة بمعنى استمر، قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعود يعني يستمر ويعود، وما يرجع ما رجع الكفر عليه ما تركوا، فلقاه تهديد، وإن يعود فقد مضت سنة الأولين. والثالثة عاد بمعنى صار، وهي قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن يعني لتصيرن إلى ملتنا، قال أولو كنا كارهين، إحنا ندخل دين الكفر، إحنا جينا ننجي الناس من الكفر من الضلال من الشرك بالله، أولو كنا، قال أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم، يعني إن صرنا إلى ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون أن نعود فيها، يعني ما يمكن نصر على ملتكم إلا إذا كان شيء في علم الله ما نقدر عليه، إذا كان في علم الله شيء عن عنده، ما هو كان عمر الخطاب رضي الله عنه لما تحدث بها يوم الثقيفة، يوم ثقيفة بيعة الخليفة الصادق الصديق أبو بكر رضي الله عنه في ثقيفة بني ساعدة، لما قالوا له الجماعة المجتمعين الأنصار في ثقيفة بني ساعدة لاختيار خليفة للنبي محمد، فأخذ أبو بكر راح. ولما تكلموا قالوا الأنصار منا أمير ومنكم أمير، قال هذا أول الوهى. السفينة ما يصح لها ربنا، السفينة ما يصح لها ربنا، إلا بد ربنا واحد، ربنا واحد ما يصلح السفينة ربنا. فقال أبو بكر يا عمر امدد يمينك أبايعك. يقول عمر بن الخطاب لما أبو بكر قال له امدد يمينك أبايعك، قال والله لأن أقدم إلى سياف يضرب عنقي بالسيف أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. والله لأن لما قال له امدد يمينك أبايعك، امدد يمينك أبايعك، يقول عمر والله لئن أقدم إلى سياف أو رجل يضرب عنقي بالسيف أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. ثم قلت امدد يمينه، فمد أبو بكر يمينه فبايعته، وتتابع المسلمون على ذلك. بس شوف إنما عمر يقول لنا سكت القصة من أجلها، يقول إلا أن يخطر على بالي شيء لا أعلمه في المستقبل، يعني إلا أن يلعب الشيطان به. كل واحد يخدم نفسه، كل واحد يحتم نفسه، ما يروح يغتر إذا شاف نفسه يصلي ولا يصوم ولا يعبد ولا يعلم ولا يدرس ولا كذا، يغتر يقول أنا عندك إيش. هو الواحد يقدر يتكلم كلمة واحدة باللسان إلا بتيسير من الله وتوفيق، هو أنت تقدر تقوم من مقامك وتقوم مقامك إلا بتيسير من الله. هو الذي صرف من ذر والبحر، يا أخي يقول لنا في السورة هذه هو الذي يسيركم، يعني ما تقدر ترفع قدمك ولا تحط قدمك إلا بتفضل من الله وإحسان وإعانة من الله. إذن موضوع عصمة الأنبياء ما ينبغي أن تلاك. وأنتم يا أيها الناس، لو كان الواحد منكم أب غالي عليه أو عزيز أو أب بر وله تاريخ، جاء واحد يبحث ليلصق تهمة بتاريخ أبيك، سواء كنت تعلم أنت ترضى، في واحد يرضى أن يلصق بأبيه تهمة أو بأهله تهمة أو بحبيبه تهمة أو بولي أمره تهمة؟ ما يرضى أحد. فلماذا إحنا نستسيخ لدسائس اليهود اللي ملأت كتبنا؟ ما يقول قليلة في كتبنا، ما يقول قليلة في كتبنا. الإسرائيليات ما لها حد، الإسرائيل ما لها حد. ولذلك ينبغي للمسلم، يعني القليل يعني لو تحفظ 10 مسائل من العلم وتموت عليها وتكون كلها صحيحة أحسن ما تعرف 20 مسألة ما تدري عنها. ورحم الله مسلما صاحب الصحيح في مقدمة صحيحه يقول إنك سألتني للي سألوا عن تأليف صحيح مسلم، كتاب صحيح مسلم، سألتني أن أجمع لك جملا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا الذي سألتني يعني أعظم فضله وفائدة يعود علي أنا، لكن الهجوم على الكثير قبل ضبط القليل مما يفوت الفائدة على صاحبه. يعني ينبغي للإنسان يضبط القليل أولا بأول. شوف الأول ما نزل السور على آيتين، على 3 آيات، 4 آيات، ينزل القرآن آيتين، 4 آيات، 4 آيات، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، والضحى، ألم نشرح، وإنا أنزلنا في نزل مدنية. إنما تأتي هالآيات آيات قصيرة تضبط وتحفظ. ثم بعد ذلك تنزل سورة بالكامل بكاملها كالأنعام، خصوصا في لحظة واحدة ضبط الناس. لأن إذا مشى الإنسان وضبط العلم مع أساسه يسهل عليه متابعته. أما كل إنسان يهجم على الكثير من العلم قبل أن يضبط القلم من موضع الفائدة، والله أعلم. صلى على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا سؤال صاحبه يسأل، نسمع كثيرا عن العلمانية، ف فما هي العلمانية؟ الواقع هذه من الأسماء المغلوطة، في أسماء انتشرت في عصرنا ما كان الأولين يعرفونها، يعني من 100 سنة لا يمكن، لا من 60 سنة يمكن، ما يمكن أن تجد كلمة علمانية في أي كتاب من كتب العرب، لا الكتب الدينية ولا الكتب الدنيوية. كلمة علمانية ما كانت موجودة البتة، والعرب لا يعرفون مثل هذا يعني الوزن هذا في الكلام، علماني علماني جهلاني بشكل ما يعرفون العرب هالكلام ده. العرب يقول جاهلية علمية، العرب يقول علمية جاهلية جهل، هذا كلام العرب، جاهلية سموها جاهلية سموها جاهلية. أما كلمة علمانية فهذه طبعا مخترعة من الغرب للإنسان الذي لا يستمسك بدين، الإنسان الذي لا يستمسك بدين البتة، يعني ما يعبأ ما يعبأ. يعني غاندي كان يقول صلوا بالجزء في الصلاة، غاندي حق الهندوس كان يقول صلوا، يبدأ يصلي هو في مساجد المسلمين وغيرها، يقرأ جزء من الفاتحة وجزء من الإنجيل وجزء من التوراة وجزء من كتاب بوذا حق البوذيين، يجمع ويحسب أن هذا يرضي الجميع، يحسب أن هذا يرضي الجميع. فالعلماني عندهم اللي ما يتقيد بدين يسمونه علماني، وهذا أحسن شيء لك، يسمونه الجاهلي على لسان العرب، يعني يسمونه أهل الجاهلية. أما علمانية ما هم علمانيين، هم ضد العلم وأهل العلم. العلم اللي ما ينفعك لدينك ودنياك ما هو علم. تعلم إيش؟ أنا مرة شفت واحد تحاور مع واحد عالم مسلم معروف عندنا، ويعني أظن مسلم لبنان، ومع واحد أظن لبناني أيضا سوري مجرم، هذاك عامل إنه علماني، يقول لي أخي العلمانيين هم أهل الحق اللي يعرفون. قال له كيف؟ قال له كيف؟ قالوا أنتم ما عندكم علم. يقول للعلمان اللي يسمي نفسه علماني هذا لهذا الشيخ الكبير ذا، قال أنتم ما تعرفون، إحنا إذا جلسنا تحت الشجرة وتحركت نعرف طريقتها وطريقة فوائدها وورقها. يا أخي أنت اللي عرفت ذا، يا أخي روح للدميري ولحجاحة وذا حياة الحيوان ذا، لا تجلس عندكم، لا عندنا معلومات في التفسير، في التفسير والله ما قراها كل اللي في الدنيا الآن إلا اللي قرأوا التفسير اللي إحنا قريناه. يعني نقرأ في التفسير حال في التفسير في شجرة زيتونة مباركة لا شرقية ولا غربية، على شجرة زيتون عزيزتون، إن شجرة الزيتون كله خير، الورق به خير، الورق إذا حركته يصير أحسن من أنواع الصابون للحرير. يعني ورق الزيتون إذا حركته وغسلت به ملابس الصوف أو الحرير يصير من أجمل ما يصير، يعني صابون الورق المحروق. وهناك حيوان اسمه السمندل، هو معروف في جنوب شرق آسيا وكان في البلاد العربية أيضا، موجود بكل تفسير، نقوله من التفسير ما بنقوله من كتب الجاهلين وغيرهم دول. يقول هذا الحيوان له فرو، إذا أخذت الفرو حقه وعملت منه مناديل، خدت فرو السمندل وعملت منه مناديل، إذا اتسخت اشعل النار وارميه في وسط النار يطلع جديد كما كان. من آيات الله احنا نقرأها في كتب التفسير من آيات القرآن العظيم ومن يفادات الذكر الحكيم. فهذا يقول له احنا عندنا، قال يا شن تجاهل وانت التذك، يقول له العربي، العربي يقول هالعجمي ده اللي يدعي انه عربي او علماني، قال يا اخي انا دارس في دار العلوم واخذ دكتوراه في كذا واخذ كذا، وهي عبارة سبوت في قناة الجزيرة تفتح بابها لكل من يطعم في الإسلام وكل من يرعي المسلمين. أما المستشرقون فهم جماعة من أوروبا وغيرها خصصوا أنفسهم لدراسة الإسلام، استشراق، مثل إحنا عندنا استغراب، إحنا عندنا استغراب، يعني روح عيال من عيالنا يرجعون مغاربة، ما هو مغاربة يعني من تونس والجزائر ومراكش، مغاربة يعني أوروبا وأمريكا وروسيا والجماعة دول كلهم، يعني يرجعون مستغربين عكس المستشرقين. هذول يجون ليفسدوا ديننا، واللي عندنا يروحون عشان ياخذون دروس يرجعون خربانين في ديننا ودنيانا، يعني لا يعني تمتلئ قلوبهم بغض العرب والمسلمين والجزر والبلاد العربية وأبا حتى أبي. يعني أعرف واحد لما جاء راجع من أمريكا أبوه رجل فقير يجمع له الأموال عشان يدرسه في أمريكا وغيرها. فلما جاء الولد عمل له أبوه حفلة في بيته كبيرة وعشان يجمع زملاء. قال له بس يا أبوي أنت لا تجي، يعني عند وقت الحفلة عند الأكل لا تجي. ليش؟ يجيه عار إن أبو هذا يصير أبو هذا الدكتور اللي جاي ياخذ الدكتور هذا. هذا مثال من الأمثلة، وحصل كثير جدا بمجرد ما يجي تعالى على أمه وأبيه وعلى أهله وعلى قريته وعلى كل هذا. المستشرقون جاء يجيئون ويفرح بهم الناس، يفرح بهم الناس. وأنا أضرب مثل، في قهوة للشيخ محمد سبيل إمام اللي كان مدير شؤون الحرمين خطيب مسجد الحرام، ده كان يدرس معهد بريد، وعزمني على قهوة بالليل ومعي واحد يدرس تاريخ في معهد بريد العلمي عام 77 هجرية أو 76، وجلسين على القهوة. فأخذ هذا مدرس التاريخ وهو مصري يمدح واحد مستشرق اسمه محمد أسد، وقال لي إن هذا الرجل خدم الإسلام ما لم يخدمه عالم من علماء الإسلام. قلت دم محمد السبيل هذا الحي اللي موجود الآن. قلت له وش هذا ده؟ قال اسمه محمد أسد. قلت له لا تمدح مستشرق أمامي، عمرك لا تمدح مستشرق قدامي أبدا، أنا ما أصيب إن واحد مسلم يمدح مستشرق، ولكن إن كان عندك كتاب له هاته اللي أنت تمدحه به ده هاته عشان أوريك. فراح وجاب لي الكتاب حوالي 600 أو 700 صفحة هذا كله وإحنا قاعدين على القهوة. قلت إن شاء الله الفجر أجيب لكم نتيجة، وأسهر عليه وأخلصه إلى الفجر. وأجد فيه أن الرجل يهودي نمساوي، هذا مثال للمستشرقين عامة ترى، وهذا يعتبر كالخير فيه من كان فيه خير. كان صحفي نمساوي خاله مدير الوكالة اليهودية في فلسطين اللي تجمع اليهود من شتات العالم لاحتلال أرض فلسطين. فطلب خاله منه أن ينتقل معه، هذا كلام اللي كتبه هو، اللي كتبه في مقدمة الكتاب، يسمى الكتاب الطريق إلى مكة، ولما بعدين طبعوا طبعة ثانية سماها الطريق إلى الإسلام ثم ارتد عن الإسلام. المهم قال لخاله أنا ما أقدر أجي فلسطين، ثم ذهب إلى العراق ودخل في الجيش الإنجليزي العراقي، وتعرف على شخص شمري اسمه زيد. وقال يا زيد أنا أريد أزور مكة. قال له مكة لا يدخلها إلا المسلمون. قال أنا أسلم أنا وزوجتي ونأتي مكة. قال أسلم وتعال نوديك مكة. فأسلم هو وزوجته وهم في الجيش خدأ يخدمون في الجيش الإنجليزي في العراق. ماتت المرأة في الطريق، ووصل الرجل إلى مكة مع زيد الشمري، وطبعا لبس الملابس العربية، وطبعا نمساوي باين عليه صورة وشكله. يقول له فبينما أنا جالس في مكتبة المسجد الحرام ادخل عليه الأمير فيصل بن عبد العزيز رحمه الله، وقال من أنت؟ قلت صحفي نمساوي كان اسمه جيربولد والآن اسمه محمد أسد. قال لي هل رآك الملك عبد العزيز؟ قلت له ما رآني الملك عبد العزيز، بالقوم معي ليطلع ليراك. ففرح الملك عبد العزيز عندما رآني باعتبار رجل أوروبي سأكتب عن المملكة. الملك عبد العزيز وده واحد يكون من خارج المملكة يكتب عن المملكة عشان الناس يعرفون وش المملكة. وأعطاني جملين وأعطاني نفقة وأعطاني كتابا، وتقول لي سر أنت آمن في بلاد المملكة العربية السعودية. فتوجهنا إلى الشمال، ونحن في الشمال هذه المذنبات النجوم اللي يرمى بها، يقول من هذه المذنبات. فلما رآها زيد تمتم زيد بكلمات. قلت ما هذا يا زيد؟ قال هذه يرمى بها الشياطين. قلت هذه خرافة لا يعرفها إلا العرب. في القرآن العظيم رمي الشياطين بالنجوم لأن التمادون يبدأ الكواكب وحفظ من كل شيطان ماري لا يجتمعون ما يأخذوا كل جانب. يقول هذه خرافة مع أن الأوروبيين والأمريكان والروس من أشد الناس خرافة على الإطلاق, من أعظم الناس خرافة, كل شيء خرافة عنده. ويقول هذه خرافة, هذا حطت تحتها خط أحمر. بعدين يقول عندما انتهينا من الشمال واتجهنا إلى الجنوب بلاد الجنوب في المملكة نبي دليل دليل من أهل الجنوب لأن زيد شمالي من أهل الشمال ما يعرف الجنوب, فاضطررنا إلى البحث عن دليل بدوي من أهل الجنوب فعثرنا على ذي وأخذناه. عمل له عنوان هل تذكر ذكرى قطة الشيطان النجدي؟ أنا ناتي أنا ترى هل هو قال الشيطان البدوي أو يقول الشيطان النجدي. العنوان أنا ما شفته من حوالي يمكن من عام 84 ما قريته للآن, القراية الأولى قديمة وبعدين قريته على الشيخ ابن باز رحمه الله وكان له سبب عظيم فيه لما قريته عليه الكلام هذا ده. فسمها الناس هو يقول الشيطان البدوي أو الشيطان النجدي. وإيش قصة الشيطان البدوي؟ قال عندما اتجهنا إلى الجنوب تبدى لنا حيوان في الجبل, وإحنا ماشيين في الجبال تبدى لنا حيوان عجيب, فأخرجت الكاميرا لالتقاط صورة له. فضرب البدوي على يدي وقال لا أسمح أبدا لك أن تصور ذوات الأرواح, فإنه لا يحل للمسلم أن يصور ذوات الأرواح. فحاولت إقناعه, يقول في الكتاب, فحاولت إقناعه بأن محمدا ليس له أي وصية في التصوير, ليس لمحمد وصية في تحريم التصوير. فقال لي لا يمكن أن أدلكم وأنتم تصوروا الأرواح. فلما رآني مصمما يعني على التصوير قال إذا نصركم, قلت له إذا تركتنا قتلتنا لأنك تتركنا في متاهة نضيع ونموت هنا, لكن لأن نقتلك قبل ما تقتل. فعبأت البارود, هذا الكلام وما هو كلامي أنا, فحشوت البارود بالرصاص ووجهتها إلى رأسه وعزمت على قتله. فلما رأى البارود مصوبة إلى رأسه خارت قواه وقال أنا لا تقتلني, أنا سأدلكم على مأمن, أنا ما أترككم هنا في البر لكن أوديكم إلى محل تأمنون فيه وخذوا واحد غيري, أما أنا ما عدت أدلكم إنما ما أضيعكم الآن. فاتجه بنا إلى قاضي, يقول كذا هو كلامه ما هو كلام أنا, إلى قاضي قويعية على القويعية على قرية اسمها القويعية جنوب الرياض. يقول فاتجه بنا إلى قاضي قويعية, وعندما دخلنا على القاضي قال هؤلاء يصورون ذوات الأرواح. فقال الشيخ لا يحل ولا يجوز. فدسست يدي في جيبي وأخرجت الخطاب من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل الفعول إلى من يراه من المسلمين, هذا أخونا محمد أسد من تعرض له كأنه تعرض لنا بالشر. فامتقع الشيخ وقال فيها قولان, يعني يجوز فيها قولان في التصوير يجوز أو ما يجوز. فلما قريت عن الشيخ الملاد ضحك ضحك قال هذا هذا هذا كذاب, لأن الشيخ على الأقل كان يسكت كان يسكت. هذا مثال في أمور كثيرة من هذا الجنس, في أمور كثيرة من هذا الجنس. وكان رشحه جماعة فرع حطوه عضو في المجلس التأسيس لرابطة العالم الإسلامي. وكان أنا رايح لافتتاح جامعة ما جامعة بنادس في الهند في اليوم اللي أنا بنسافر فيه مع احنا والشيخ معزومين على الغداء. فقصت عليه القصه وقال الكتاب وجبت له الكتاب وقال ان شاء الله نعمل على ابعاده عن الرابطه. فلما وصلت الهند وكتبت الجرائد الهنديه عن وصولي للهند, ودار الشيخ ابو الحسن الندوي اتصل بالسفير الشويلي كان سفير المملكه في الهند وقال له لا يسافر عبد القادر, اما انا اجي انا عامل عمليه في عيوني. وقال ابو الحسن الندوي اما اجي ازور وانا بالعمليه هذه ولا هو يزورني. قال لا غادي نزورك احنا. فزرته أنا واحد كان ملحق في السفارة رحمه الله, زرناه وقال الرجل ألف كتاب تفسير للقرآن أنكر فيه نزول عيسى بن مريم وأنكر فيه كذا وأنكر فيه كذا مما علم من دين الإسلام بالضرورة ومكتوب باللغة الإنجليزية وأنا ترجمت, أبيك تأخذ أنت مع خطاب هذا لرابطة العالم الإسلامي. قلت له وبشرك إن أنا أملت على الشيخ إن ذات جزء كبير من هذا الجنس ده. فلما جاءوا اجتمعت الرابطة قالوا ما يمكن يقعد في الرابطة. قال واحد من الدلاذين اللي يكونوا موجودين قال هذا رجل حديث عهد الإسلام، ولو أنتم تركتوه من الرابطة قد يرتد عن الإسلام ويحاربكم، لكن اعملوا لجنة للرد عليه. وماتت الدنيا كلها وانتهى الأمر، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.